الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. صلنا إلى صفحة 746 كتاب البخاري رحمه الله خلق أفعال العباد، في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره. بسم الله، سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال ما عنده كتاب وديك. بعض الأخوانك ما عنده كتاب منصور ودكتور وعلي، لا لا الكتاب الدرس. سم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره. قال البخاري وقال نعيم: لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة. وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق، وأن سواه خلق، وأن سواه خلق. نعيم شيخه مر معنا، نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله من أئمة أهل السنة، يقول نعيم: لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة، يعني حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلا يستعاذ إلا بالله. فلما جاء الدليل بالاستعاذة بكلمات الله التامة دل على أن كلام الله ليس خلقا مخلوقا يستعاذ به، واضح، وإنما هو صفة الله، كلام الله صفة الله، فيستعاذ بالصفة، يستعاذ بالصفة. مثل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، عزته قدرته صفاته، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهكذا. شوف الحاشية رقم 1. وفي هذا الباب يبين رحمه الله أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته غير مخلوق، وسيذكر الأدلة على ذلك وأدلة إثبات صفة الصوت لكلام الله تعالى. وكل هذا مما يبين أن البخاري رحمه الله بريء كل البراءة من مذهب الكلابية والأشعرية الذين يدعون أنه موافق لهم. هذه مسألة قضية، لما البخاري قال القراءة مخلوقه والمقروء غير مخلوق، والقراءة من أفعالنا والمقروء كلام الله، انتحله الكلابية والأشاعرة، وقال البخاري يرى هذا القول، وهذا كذب على البخاري، افتراء. كما أن يعني كثير من العلماء انتحلهم بعض أهل البدع، فجابر بن زيد انتحلته الخوارج، والحسن البصري انتحلته القدرية المعتزلة، بل علي بن أبي طالب انتحلته الرافضة، وجعفر وأبوه محمد، جعفر الصادق وأبوه محمد الباقر، كلهم يقولون هؤلاء لنا ونحو ذلك. فمثله البخاري كلامه صريح في هذا الكتاب وفي صحيحه أن كلام الله بصوت وحرف، والجهمية ما تقول هذا الكلام ولا يثبتون هذا الشيء، يثبتون الكلام النفسي. هذا الذي أراد أن ينبه عليه المحشي جزاه الله خيرا. وهذا الذي ذكره البخاري هو مذهب السلف. قال الإمام أحمد بعد حديث أبي هريرة: من قال حين يمسي أعوذ بكلمات الله ولا يجوز أن يقال أعيذك بالنبي أو بالجبال أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالعرش أو بالأرض أو بشيء مما خلق الله، لا يتعوذ إلا بالله أو بكلماته. نعم، هذا الكلام نص عليه الإمام أحمد وغيره من العلماء، يعني حديث أعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان الذي كان يعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. فلا يقول فلا يجوز تقول أعيذك بالجبال، أعيذك بالمصحف، تقصد به هذا المصحف، أعيذك بكذا، لأن المصحف يشمل الورق وكذا كلمة المصحف. أما إذا قلت أعيذك مثلا بالقرآن، القرآن كلام الله وتطلق، وهكذا. ولا يقال أعيذك بالأنبياء، ولا يقول أعوذ بالأنبياء ولا بالملائكة. لذلك قال عز وجل وأنه أن على لسان الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فدل على أنه لا يجوز هذا الشيء أن يعوذ بالجن. وكانوا إذا نزلوا وادي قالوا يا سيد هذا الوادي إن نعوذ بك من سفهاء قومك، فأنزل الله فيهم هذا الشيء. فدل على كونك تستعيذ بكلمات الله أن كلمات الله عز وجل صفة من صفاته وليس مخلوقا، كلام الله ليس مخلوقا. نعم. وقال ابن بطة لما ذكر هذا الحديث وما في معناه فتفهموا يرحمكم الله هذه الأحاديث، فهل يجوز أن يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق ويتعوذه ويأمر أمته أن يتعوذوا بمخلوق مثلهم؟ وهل يجوز أن يعوذ إنسان نفسه أو غيره بمخلوق مثله؟ مثله. نعم. وإذا جاز أن يتعوذ بمخلوق مثله فليعوذ نفسه وغيره بنفسه، فيقول أعيذ بنفسي. الإبانة لابن بطة. ومما يشهد لهذا مسألة الحلف، فإنه باتفاق الأئمة لا يجوز الحلف بغير الله، ولا تنعقد يمين الحالف لكونها شركا بخلاف الحلف بالقرآن. هذه مسألة، يعني هل يجوز الإنسان أن يقول والقرآن؟ نعم، لأن القرآن كلام الله، لكن ما يجوز أن يقول والكعبة، لأن الكعبة مخلوقة. وإذا قال والكعبة هل تنعقد يمين؟ إذا قال والكعبة لا أفعل هذا الشيء، هل هي يمين منعقدة؟ ليست يمينا منعقدة، لأنها حلف بغير الله. فيقولون اليمين المنعقدة اللي حلفوا بالله أو بصفة من صفاته، هكذا نص العلماء على هذا، حلف بالله أو بصفة من صفاته أو بصفة من صفاته. بالله يعني يقصدون باسم الله أو بأسمائه أو بصفة من صفاته، يقصدون الأسماء. وصفاته لأنها صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، هذا من جهة الحلف، هذا من جهة الحلف. فلا يجوز تقول الكعبة، ولا يجوز تقول والنبي، ولا ينعقد يمينا لو حلف به، لكن فيه التوبة، ليس فيه كفارة يمين لأنه غير منعقد. فهذا هذه يقول يدل على هذه المسألة. نعم. قال أبو داود السجستاني وقال أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه في كتاب السنة عقب رواية حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة، هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. الله أكبر. هذا الشاهد، هذا الباب الذي أورده البخاري، أورد هذه الآثار والأحاديث لهذه المسألة، دليل على أن كلام الله صفة من صفاته ليس مخلوقا، والقرآن كلام الله بنص قوله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا نص، من أين يسمع كلام الله؟ الذي يتلوه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، هذا القرآن الذي أنزل الله على رسوله. قال نعيم، اقرأ ارجع المتن. وقال نعيم لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة. نعم. وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه خلق. نعم. تابع. قال البخاري وقال أحمد بن خالد يعني سواه، ما سوى كلام الله من الكلام، كلام البشر الخلق، هو مخلوق. نعم. قال البخاري وقال هذا يريد يقول أن القراءة نفسها إذا قرأ القرآن غير مخلوق لأنه كلام الله، والقراءة نفسها صوت العبد مخلوقة. هذا الذي قال كلام الله غير مخلوق وما سواه خلق مخلوق يعني هذا. نعم. وقال قال البخاري وقال أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان الوليد بن الوليد رجلا يفزع في منامه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا اضطجعت للنوم فقل بسم الله نعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فقالها فذهب ذلك عنه فكان عبد الله بن عمرو ومن بلغ من بنيه علمه إياهن فكان عبد الله بن عمرو من بلغ من بنيه علمه إياهن ومن كان منهم صغيرا لا يعيها كتبها وعلقها في عنقه. هذا الحديث فيه أنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفزع إذا نام تأتيه أشياء تفزعه. الوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد، في بعض الروايات أنه خالد الذي كان يفزع، لكن الظاهر أن قصة خالد شيء آخر غير هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة، قل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فدل على أن التعوذ بكلمات الله مثل قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما تقول أعوذ بالله هنا قال إيش؟ ومن شر عباده ومن همزات الشياطين. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه همزات الشياطين، امتثال لقوله عز وجل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني يحضروه في مواقع أو عند الاحتضار. المهم ففيها التعوذ بكلمات الله. فكان عبد الله، لأن هذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فكان يعلم من بلغ من بنيه علمه إياهن ليقولهن، ومن كان منهم صغيرا لا يعيها كان يكتبها ويعلقها في عنقه. وهذه أصل هذا الحديث أو هذا الفعل من عبد الله بن عمر لما يفعله بعض الناس من كتابة الحرز من القرآن أو من الأدعية النبوية أو الأدعية المباحة تعويذات يعني. فهنا هذا تعويذة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكتبها وهي من التمائم. هل هي من التمائم الجائزة إذا كانت من القرآن؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. منهم أجازه وهو عبد الله بن عمرو، ومنهم من كرهها ونهى عنها وهو عبد الله بن مسعود. هذا إذا كانت من القرآن أو من تعويذ بالله مثل هذا أعوذ بالله وكذا وعيدكم بكلمات الله التامة ونحوه، هذا الذي فيه الخلاف بين السلف. أما ما سوى ذلك فهو الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن التمائم والتولة من الشرك. التمائم هي ما يعلقها من تعويذ الجاهلية غير المعروفة التي فيها تعويذات أهل الجاهلية التي فيها يعني إما أسماء شياطين أو مجهولة، فهذه لا يجوز كتابتها ولا التعوذ بها أصلا، يعني الرقى بها، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. واضح الفرق بين المسألتين؟ ها؟ وعلى كل من العلماء من قال هذا ضعيف، هذا الحديث أصلا ضعيف ولا ينسب إلى عبد الله بن عمرو لأن إسناده ضعيف، فيه محمد بن إسحاق عن ويهم، وفيه عمرو بن شعيب روايتها أيضا فيها شيء، وإن كان الصحيح أنها رواية من قبيل الحسن. على كل هو اختلف في صحة هذا الحديث، وعلى صحته على فرض صحته يكون يعني المسألة الخلاف فيها. شوف الحاشية ايش قال في التخريج الحديث، قال ايش؟ اخرجه ابو داود والنسائي والترمذي وقال حسن غريب واحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه، ومن طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وفيه ابن اسحاق ولم يصرح بالتحديث، لان ابن اسحاق مدلس، واذا لم يصرح محمد بن اسحاق اذا لم يصرح بالتحديث فحديثه، لان المدلس، والمدلس هو طبعا مدلس اذا كان يروي عمن لقيه بصيغة محتملة، يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة. فهنا هو لقي عمرو بن شعيب، لكن من كانت عادته أن يسقط بعض الرواة ويروي الحديث عمن لقيه شيئا لم يسمعه منه، فيقول بصيغة محتملة، مثل عن، هنا يقول عن عمرو بن شعيب، هو لم يقل حدثني، لو قال حدثني وهو لم يحدثه كذب، وهو لم يكن كذابا. المكذاب يقولون كذاب، يقولون كذا، ما يقول مدلس. مدلس هذا الكلام في الثقات، لأنه لم يجدوا عليه عيبا إلا التدليس مثلا. أما إذا كان فيه عيب آخر أنه يكذب، فهذا ينتهون منه، يقولون كذاب، أو يقولون شديد الضعف إذا كان يكذب في غير الحديث النبوي، أو يقولون متروك إذا كان يكذب في غير الحديث النبوي. المهم، فهنا محتمل أنه سمعه من غيره، أن هناك واسطة. أما إذا صرح بالتحديث فقال حدثني عمرو بن شعيب، فهنا يرتفع هذه العلة عنه، ترتفع هذه العلة عنه. يقول ولم يصرح بالتحديث. نعم، تابع. وقد أخرجه، وقد أخرجه أحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف من طريق شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن الوليد بن الوليد به بنحوه، وهو منقطع. فإن محمد بن يحيى بن حبان لم يدرك الوليد، ووقع في بعض المراجع أن الذي كان يصيبه ذلك خالد بن الوليد. خالد هو هذا المشهور، خالد بن الوليد. المهم، وهذا لعله يعني مما يدل على الاضطراب في الرواية. على كل الحديث هذا تعويذ، وجاء في أحاديث أخرى، لكن القضية في الكتابة، كتابته. ومن أراد زيادة المسألة، بحث المسألة، فليرجع إلى باب ما جاء في التمائم والتولة، كتاب التوحيد وشروحه، فيها زيادة بسط المسألة في تيسير عز الحميد وفتح المجيد. نعم، تابع. قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي وابن أبي وقاص يقول سمعت خولة بنت حكيم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أعوذ بكلمات، هذا الشاهد، أعوذ بكلمات الله التامات، هذا حديث في صحيح مسلم. في رواية في المسند قالها ثلاثا، من نزل منزلا فقال ثلاثا، وعند ابن السني كذلك. نعم، أي منزل تنزل، أي منزل من الأرض؟ لا لا لا، إذا كنت مكان تنزل في بيت في الصحراء في الطريق، إذا نزلت منزلا من المنازل قلت هذا الدعاء لم يضرك شيء حتى ترتحل. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث مثله حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن يزيد نحوه حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن يزيد وقص الحديث. نعم، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك وعبد الله بن مسلمة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال ما نمت هذه الليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ قال لدغتني عقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله. وهذا الحديث أيضا صحيح صحيح مسلم. وعبارة حين أمسيت فهم منها بعض أهل العلم أن هذا من أذكار المساء خاصة، والصواب أن من أذكار المساء والصباح، لذلك بعض أهل العلم يوردها في أذكار الصباح. وأما قوله لو قل أما إنك لو قلت حين أمسيت، هذه جاءت لسبب، لأن القضية جاءت في المساء، فقال لو أمسيت هذا اليوم. نعم، فهو من أذكار الصباح والمساء، والشاهد منه أعوذ بكلمات الله التامات كما قال عز وجل تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي تامة. نعم. قال البخاري حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر بهذا، حدثنا أصبغ قال أخبرني بن وهب عن جرير بن حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، حدثنا سعيد بن تريد الرعيني قال حدثني بن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بهذا، حدثنا أصبغ قال أخبرني بن وهب عن سعيد نحوه، ورواه هشام بن حسان ومحمد بن رفاعة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال الزهري أخبرني طارق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ورواه شبل بن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ويروى عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم، هذه كلها يعني تثبيت الحديث بتكرار الروايات، والحديث لا شك صحيح. نعم. قال البخاري حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يقول إن أباكما كان يعوذ إسماعيل وإسحاق، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم، تابع. قال البخاري حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول كان إبراهيم يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق. حدثنا أصبغ قال حدثنا ابن وهب عن سفيان الثوري بهذا. قال البخاري حدثنا عثمان قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار قال حدثنا الأعمش عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا، أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم، تعب. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن المنهال عن محمد بن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يعني هذا فيه أن كلمة الله يعوذ بها ولا يعوذ إلا بالله أو بصفة من صفاته، وفيه أن الأولاد يعوذون بهذا، الأولاد وغير الأولاد، أن يعيذهم لأنهم لا يحسنون فيعوذون كل صباح ومساء من كل شيطان وهامة، شيطان الجن فسقة الجن، والهامة هوام الدواب، والعين اللامة العين الحسد من شر حاسد إذا حسد إصابة بالعين. وكان إبراهيم الخليل عليه السلام يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق بنيه، ثم لما نزلت قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق صار النبي صلى الله عليه وسلم يعوذهما بها، يقرأ عليهما المعوذتين. ولا يعني أن هذا نسخ تعويذ بهذا، لا، لكن التعويذ بالقرآن أعظم وأنفع. نعم. ففي هذا أيوة أتبع بعده قال أيوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، ونهاهم أن يرفعوا أصواتهم إذا علوا مكانه. تابع. قال البخاري حدثنا به أحمد بن إسحاق قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرقينا في عقبة أو في ثنية، قال وكان الرجل منا إذا علا قال لا إله إلا الله والله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا، قال وهو على بغلة يعرضها، فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيه أنه مع أنه أمر بقراءة القرآن ونهى عن رفع الصوت لأن الله يسمعك، دل فيه أن الله يسمع أصوات العباد، وأن قراءة العباد لما قال اقرأوا فعل، لما قال اقرأوا القرآن يعني افعلوا، فدل على أن القراءة من فعل العباد. وقال يرفعوا أصواتهم دل على أن الذي سمعوه الذي سمعه منهم بأسماء الله بذكر الله وأسماء هو صوت الناس. قال كان الرجل منا إذا علا قال إذا علاها يعني ثنية قال لا إله إلا الله والله أكبر، هذا يسمع الله، أسماء الله غير مخلوقة، فيرفعون أصواتهم، فدل على أنهم يفعلون هذا القول، والمسموعة هي أصواتهم، المسموعة هي أصواتهم، وإن كان ما يسمعه بأصواتهم هو اسم الله، فاسم الله غير مخلوق وأصواتهم مخلوق، هذا المراد، هذا الذي أراد. وفي هذا الحديث فضل قول لا حول ولا قوة إلا بالله، قوله إنكم لا تنادون أصم ولا غائبة، يعني إن الله إن الذي تنادونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته كما في الرواية الأخرى في الصحيح، هذا الحديث الصحيحين، يعني يسمعكم وقريب منكم، قريب منكم بعلمه. وهذا دليل لمن قال إنه قريب بعلمه، لكن الذي مر في الدرس الماضي معنا مسألة القرب، هل قرب الله عام وخاص؟ فأنه قال أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته في الرواية الأخرى يعني. وأما الذين قالوا إنه قرب خاص فقالوا هذا الحديث جاء في سياق الذاكرين، في سياق الذاكرين، وهم يقولون إنه قرب خاص من داعيه بالإجابة ومن عابديه بالإثابة. المهم ثم دل أبا موسى وهو عبد الله بن قيس قال يا أبا موسى أو قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة، ذلك يلزمها الإنسان ويكثر منها رحمك الله. نعم. قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الرجل خفيض الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت. شوف الحاشية، قال يذكر، هذا بصيغة التمريض، علقه بصيغة التمريض، طريقة البخاري إذا علق بصيغة التمريض أنه يضعف الرواية، لكن شوف الحاشية تقرأها لنا، بارد أو حار؟ بارد الباب، تسكر الباب. اقرأ الحاشية من بدايتها. وقال أخرجه أبو الطبراني، رجل الطبراني في الكبير من طريق مسلمة بن علي الخشني عن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يرى الرجل جهيرا رفيع الصوت، وكان يحب أن يراه خفيض الصوت. قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيف، وأورد ابن عدي في الكامل هذا الحديث ضمن ما يستنكر من أحاديث مسلمة، ونقل عن الأئمة تضعيفه كقول البخاري منكر الحديث، وقول النسائي متروك الحديث. وقال في آخر ترجمتي: وكل أحاديثي أي أحاديث مسلمة ما ذكرته ولم أذكره كلها وعامتها غير محفوظة. وقول البخاري رحمه الله: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه. ويشهد لهذا المعنى حديث عبد الله بن حذافة السهمي أنه قام يصلي فجهر بصلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن حذافة لا تسمعني وأسمع ربك. أخرجه أحمد في المسند. وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال: إني أسمعت من ناجيت، قال: ارفع قليلا. وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، قال: إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، قال: اخفض قليلا. أخرجه أبو داود في الصلاة والترمذي وابن خزيمة ومن طريق ابن حبان في صحيح. على كل هي قول عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، كما فسرها في قوله لعمر اخفض قليلا وقوله لأبي بكر ارفع قليلا. وكراهة رفع الصوت مطلقا جاء فيها في وصية لقمان قوله: واغلظ من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني الصوت الرفيع جدا الذي يؤذي الناس أعلى من المطلوب، أعلى من المطلوب، لأن المقصود إسماع المخاطب لا إزعاجه. نعم. تابع. وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله جل ذكره. صحيح، هذا من أفعال الرب عز وجل، يسمعه البعيد والقريب على حد سواء، لأن الله على كل شيء قدير، كما سيأتينا هذا الروايات. تابع. ينادي بصوت، دل على أن الله يوم القيامة ينادي العباد ويسمعونه بصوت، خلافا لقول الجهمية أن كلام الله ليس بصوت. نعم. قال أبو عبد الله: قال أبو عبد الله: وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه صوت الخلق، لأن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعق. الحاشية: هذا مما يرد به على اللفظية المثبتة الغالية، أن الملائكة عند سماعهم كلام الله تعالى من الله يصعقون ويخرون سجدا، وإذا تنادوا فيما بينهم ونقل بعضهم لبعض ما سمعوه من كلام الله تعالى لم يصعقوا. فالقارئ لكلام الله تعالى صوته مخلوق وفعله وحركاته مخلوقة. واضح. اللفظية الغالية المثبتة الذي مر معنا ذكرها، وهو صنف الكتاب في الرد عليها وعلى الجهمية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، فإذا قرأ القارئ منهم قرأ آيات من القرآن قالوا هذه القراءة وهذا الصوت هو صفة الله تعالى، الله عما يقول. وأهل السنة يفرقون بين القراءة والمقروء، يقولون المقروء كلام الله والقراءة قراءة فعل العبد والصوت صوت العبد، ليس هو المسموع من الله عز وجل هذا الصوت، إنما المسموع من الله عز وجل هذا المقروء التلاوة المتلو. فيقول البخاري: في هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه صوت الخلق. كيف؟ لما جاء في الحديث، بل في قوله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. جاء في الحديث إن الله إذا أمر الأمر صائق من في السماوات ومن في الأرض، صائق من في السماوات فزعا من صوته عز وجل، ثم يفيقون، أول من يفيق جبريل فيوحي الله إليه. وجاء في وصفه أنه يسمعونه كصفوان على صلسلة الجرس، كصفوان على كسلسلة على صفوان، كصوت سلسلة على صفوان، الصفاء من صلالتها وإزعاجها للصوت كذا. فهنا يصعقون، فإذا أفاق جبريل وأوحى الله إليه ثم أفاق أهل السماوات، قالوا ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيخبرهم بما قال، قال كذا وكذا، فدل على أنه هو قال لهم كلام الله، أخبرهم بكلام الله عز وجل الذي سمعه منه. لكن لما سمعوا كلام الله صعقوا ما تحملوا، ولما أخبرهم بكلام الله الذي سمعه من الله لم يصعقوا، لأنهم سمعوا صوت جبريل لما قال لهم. كذلك محمد صلى الله عليه وسلم لما تلا عليه جبريل القرآن ما صعق أنه يسمع صوت جبريل، وإن كان يجد منه شدة، إن حتى رؤية الملك أو سماع صوت الملك فيه شدة بالنسبة للبشر، بالنسبة للبشر فيه شدة عليه، كما قالت عائشة كان يعالج من التنزيل شدة، وهكذا في فرق. هذا الذي أراد البخاري. نعم. وقال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من صفاته بالمخلوقين. واضح، يقول لا تجعلوا لها أمثالا، والقرآن كلام الله، لا تجعل كلام البشر مثلا لكلام الله، تقول هذا القراءة هي قراءة الله تعالى، أو هذه التلاوة هي صوت الله، إذا جعلت لله ندا ومثيلا. واضح، والله يقول ليس كمثله شيء، هذا الذي يرد عليهم بهذا، يقصد إيش؟ الغلاة المثبتة اللفظية، الغلاة. يقرأ الحاشية رقم 6. هذا تصريح من المؤلف بإثبات صفة الصوت في كلام الله تعالى مع نفي التمثيل. نعم. وقوله ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين يريد بذلك الرد. أيوة يريد بذلك. نعم. يريد بذلك الرد على من زعم أن أصوات القارئين للقرآن هي صفة الله، أو أن الصوت الذي ندركه بأسماعنا هو الصوت القديم، أو أنه غير مخلوق، وهذه أقوال باطلة وبدع منكرة مخالفة لضرورة العقل، ومع ذلك فقد قال بها بعض اللفظية الغالية من متأخريهم، وقابلهم طائفة أخرى وهم اللفظية النافية، فأنكروا إثبات الصوت في كلام الله تعالى، وكلا الطائفتين مخطئ وعلى طرفي نقيض. واضح، الغلاة الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن قديمة أزلية هي كلام الله، هؤلاء اللفظية، يرد عليهم البخاري، صنف في الرد عليهم. كذلك الذين يقولون لا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أيضا يرد عليهم، لأن كلامهم هذا مجمل يشمل القراءة والمقروء. لذلك قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن كلام مجمل يشمل هذا وهذا فكله خطأ. حدثنا قال البخاري حدثنا به داود بن الشبيب قال حدثنا همام قال حدثنا قاسم بن عبد الواحد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثهم أنه سمع عبد الله بن أونيس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك وأنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. شو الحاشية؟ وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فيناديهم بصوت، الضمير يعود إلى الله تعالى، وقوله بصوت تأكيد لمعنى النداء، فإن حقيقة النداء لا تكون إلا بصوت، فذكره هنا للتأكيد، ولكن صوته تعالى لا يشبه أصوات المخلوقين. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فهذه الصفة تختص بالله تعالى، وأما أصوات المخلوقين فيسمعها القريب ولا يسمعها البعيد إلا بالأسباب الناقلة لها على قدر يناسب نقص المخلوقين وعجزهم. نعم تابع. وفي الحديث لطيفة يستفاد منها إثبات علو الله تعالى على خلقه، وأن أهل الموقف بعضهم أقرب إلى الله تعالى من بعض، وهذا أدلته كثيرة، كقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وقوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والمخالفون لأهل السنة يقولون إن الخلق في القرب والبعد من الله تعالى سواء، وينكرون علو الله تعالى على خلقه، وما سبق من النصوص فيه رد عليهم. أحسنت، انتهى الوقت، نقف عند هذا وفي هذا كفاية. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.